وبلغنا في التفسير إلى قوله جل في علاه. نعم، انتهينا إلى قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وأرض وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. بيان على قصة بني قريظة وكيف أن الله تعالى ملك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أرضهم، سبى نساءهم والذراري وقاتل المقاتلة وغنم وأخذ الغنائم، لأنهم نقضوا العهد، نقضوا العهد حتى جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا الأمين، اللهم أمين اللهم أمين جزاكم الله خير، إلى نبينا الأمين فقال: خلعت اللأمة؟ قال: لا. قال: نعم. قال: ما خلعت لأمتي؟ قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فأمر الجميع حتى ذهبوا إلى بني قريظة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم الفضليات أمهات المؤمنين، أفضل النساء على الإطلاق، يخاطبهن الله جل في علاه من أجل نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن أردنا الدنيا وزينتها وأردنا السعة في العيش فيسرحن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي له مهمة يعيش لها وله وظيفة يعيش لها، فصح للمرأة أن تشغله عن هذه الوظيفة التي خلقه الله لها. فلذلك قال الله تعالى آمرا نبيه أن يقول لأزواجه تصريحا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل، استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، واستأذن أبو بكر فدخل، فعمر يعني أراد أن يتكلم، قال: لا أتكلمن بكلام. فأراد أن يتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل استمر يعني، فقال: أرأيت ابنة فلان على زوجته تأتيني وتكلمني على النفقة؟ فأقوم فأدق عنقها، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلهن يسألنني النفقة. فيقوم أبو بكر إلى عائشة فيراجعها، ويقوم عمر يريد أن يضرب حفصة يراجعها: كيف تراجع كل واحدة من كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا لأمر عظيم خلقه الله له، لذلك أمره الله أن يقول لأزواجه: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سأل النساء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من عرض الدنيا وطلبنا منه زيادة النفقة، وكان الإذاء يصل إليه بالغيرة، بغيرة بعضهن لبعض، وأمور الدنيا تدخل في هذا الباب، فآل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن شهرا. فحسب الصحابة أنه طلق أزواجه، وعمر اشتد الكرب به لما سمع بذلك، وكان يحسب أن غسان مال غسان يأتي، قالوا: لا، آل النبي من أزواجه. وصعد إلى مشربة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استأذن أولا فلم يؤذن له، ثم استأذن ثانيا فلم يؤذن له، استأذن الثالثة فأذن له فدخل، فوجد النبي ينام على الحصير وعلم أعواد الحصير علمت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير، وهكذا كسرى وقيصر هم كفرة ينامون على الفراش الوثير. فقال: إهني يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فأخذ في السمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمرين، ذكر الأمر الأول وقال: نحن معاشر المهاجرين كنا نركب نساءنا، يعني الكلمة لنا ولا تراجعنا نساء، وإن راجعت المرأة اشتد الرجل عليها. وإخواننا هنا في المدينة الأنصار وجدنا النساء يعني يركبنا الرجال في الأمر، فابتسم النبي. قد قال بعض العلماء أن ابتسام النبي كان ابتسام إقرار، أقر بما كان حال الرجال مع الأنصار من باب المعاشرة الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آل منهن ولكن لم يطلق، آل منهن ولم يطلق، ونزلت هذه الآية: وكنا أزواجه يوم أذن تسعة على ذمته تسعة، عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة أيضا وصفية وأيضا ميمونة وزينب بنت جحش وجويرية رضي الله عن الجميع. فلما نزلت الآيات جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمع النساء وابتدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاه. تعلمون أن عائشة كانت أحب نساء إليه، وازداد يعني احترز جدا وحرص جدا على أن يكون ناصحا أمينا لعائشة، لأنه يحبها ولا يريد فراقها، ويعلم أنها صغيرة السن، قد يشغلها ما يشغل الجواري، قد يشغلها ما يشغل الجواري من أمور الدنيا، لكن وربي هي كانت يعني تزن عقل نساء المدينة بأسرها، بل عقل الناس النساء جميعا. ولذلك الذهبي لما قال بانفراد لا خلاف هي أعلم نساء العالمين. نعم، ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني أخبرك أمرا لا تتعجلي فيه، فراجعي أبويك. فقالت ما الأمر؟ فقرأ عليها الآيات، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة. فقالت عائشة رضي الله عنها أفيك أستأمر أبوي؟ وهي تقول وقد علم أن أبوي أن أبي لا لا لا يجعلني أختار غير النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أفيك أستأمر أبوي؟ وقالت إن علم أن أبوي يرداني إليه، وهو ما قال لها ذلك إلا حفظا عليها وحفاظا عليها، لأنها أحب النساء إليه، وكما قلت خشي أن يأخذها ما أخذ الجواري في أمور الدنيا. فلما قال أسرعت الجواب، قالت أفيك أستأمر أبوي؟ اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. لكنها طلبت طلبا عجيبا، فقالت لا تخبر أحدا من أزواجك بما اخترت. فقال لها النبي، انظر هنا الرحمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لم يبعثني متعنتا، وفي رواية لم يبعثني معنفا، وإن الله بعثني مبلغا، فكان كل امرأة يدخل عليها ويخيرها فيقول لها فتسأله عائشة ما اختارت، قالت اختارت الله ورسوله والدار الآخرة. والتخير كان التخير في أن خيرهن بين الطلاق والمقام معه على ما هو عليه من هذه العيشة، لأن النبي خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون، كأنهن ازداد الأمر عليه بأنهن يعني سأنه زيادة النفقة، فشق على النبي صلى الله عليه وسلم فسري عنه بهذه الآيات العظيمة. وقيل أيضا لما نزل التخير نزل من أجل أنهن اشتدت الغيرة بينهن فآذين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغيرة فنزلت الآية. على التخير، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وانظر هنا كيف بين الله جل وعلا هذا الثواب العميم والأجر العظيم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وعظيما عند الله جل في علاه أعظم مما تكون. فلما اخترن الله ورسوله أثابهن الله جل في علاه بأمور ثلاثة عظام. أول هذه أول هذه الفضائل التفضيل على سائر نساء العالمين. قال لستن كأحد من النساء. نعم حمدي أنا كنت أفكر اليوم في هذا الباب. حاضر حاضر حاضر. أما التواصل معي أنا ما عندي نت ولن يكون عندي نت إلا أن أموت. لكن بالنسبة لمسألة الليلة إن شاء الله سنستأنف دروس الملكة بداية المجتهد. وأيضا يعني هناك رقم لابني الدكتور الأستاذ خالد ممكن يعطيك إياه. تواصل معه على على على على الواتس وهو سيوصل لي الرسالة وأنا أحاول أرى ما تريد حتى بالنسبة للاختبارات والإجابة. وأنا أردت أن الاختبارات أيضا تكون شفهيا يا حمدي. فشوف سبيل إلى ذلك حتى أنا أريد أحذر يعني أختبر عقلية الطالب نفسه هل تكونت كعقلية طالب علم أم لا. هذا الذي أريده إن شاء الله. وأبشر خيرا لعل الليلة إن شاء الله نبدأ في الملكة بإذن الله وإن كان يكون تكون بداية خفيفة يعني. والله الله الله يعيننا على ذلك. نسأل الله التقوية. إذن أول الفضائل التفضيل على جميع النساء لستن كأحد من النساء. الفضيلة الثانية جعلهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. والثالثة أنه حظر عليه طلاقهن ومنعه من الاستبدال. قال لا يحل لك النساء من بعد. نعم وقد اختلف الفقهاء هل أبيح له الزواج بعد ذلك بعدما حظر عليه طلاقهن والاستبدال بهن. هل أبيح له الزواج بعد ذلك أم لا؟ والصحيح أنه أبيح له لأنها قالت عائشة فإن مت أنا لعرضت بعد في نفس الليلة بغيري. الغرض المقصود بأن الله جل في علاه قد أثابهن إثابة عظيمة عندما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي من كنا بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لما كانت المكانة راقية ولما كانت المكانة سامية وجعلهن أمهات المؤمنين وجعلهن أرفع النساء قدرا. قال إذا ما يقع من كنا يكون على عظم المكانة وخطر المكانة التي تبوأتن إياها. من يأتي من كنا بفحشة مبينة يعني معصية ظاهرة كابن عباس طبعا حتى لا يذهب مذهب عقل أي إنسان فيضيع بهذا المذهب. ابن عباس قال في قوله جل في علا من يأتي من كنا في حشر مبينة قال النشوز أو سوء الخلق يعني الصوت يعلو أو سوء الخلق في الرد أو في الإجابة أو في بعض العصيان. فهذه المعصية هذه الفحشة المبينة هذه الفحشة المبينة لا يمكن أن تكون خيانة الفراش بحال من الأحوال ولا يمكن أن يظن بأزواج النبي حتى أزواج الأنبياء الكفرة لا يظن فيهن خيانة الفراش كما قال الله تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما. إجماع المفسرين الخيانة هنا خيانة العقيدة ليس خيانة الفراش بحال من الأحوال ولا يرضى الله لأنبيائه هذا. قال ما يأتي من كنا بحشر مبينة قال الله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا أي يجعل عذاب جرمها في الآخرة كعذاب جرمين كما أنها في الطاعة تؤتى على الطاعة الأجر مرتين يضاعف العذاب مرتين، هذا بعدل هذا، ولأنهن يشاهدن من الزواج الرادعة ما لا يشاهد غيرهن، ولأنهن تحت من؟ تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس وأنقى الناس وأعظم الناس عبادة لله دل في علاه، ولأن في معصيتهن أيضا جرم آخر، وهذا الجرم جرما آخر وهو جرم عظيم جدا، وهو إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاء النبي ليس بالهين، إذاء النبي يصل بالإنسان إلى الكفر، إذاء النبي يصل بالإنسان إلى الكفر، كما قال الله تعالى الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، فيصل بذلك إلى الكفر. قال الله تعالى وكان ذلك على الله يسيرا، هينا فإن عذابه كلام كما أن عطاءه كلام سبحانه جل في علاه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنط تطع طاعة بإخبات وانقياد واستسلام، وهذه عظم العبودية وصدق العبودية يظهر في ذلك، ما هو يقنط لله ورسوله، وهذه أيضا دلالة كما قلنا على أن التوحيد توحيدان، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، يعني هن يتبعن النبي في كل شيء. وما يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وكما قلنا الإيمان لابد له من العمل الصالح، وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، وأي رزق أكرم من أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأيضا في الآخرة. الفوائد المستنبطة، صدق الإيمان في إيثار الآخرة على الدنيا، صدق الإيمان يتجلى في إيثار الآخرة على الدنيا، فضل المرأة التي تجر زوجها إلى الآخرة لا إلى الدنيا، فضل المرأة يعرف لأنها تجر زوجها إلى الدنيا إلى الآخرة لا إلى الدنيا. من ترك الله شيئا عوضه وفوقه المزيد. لا يستتم توحيد العبادة إلا بتوحيد الاتباع، لا يستتم توحيد العبادة إلا بتوحيد الاتباع. رفعة المكلف في طاعة ربه، رفعة المكلف في طاعة ربه، الله المستعان. قبل السنة نشوف في أسئلة ماشي. بسم الله. بداية المجتهد إن شاء الله، اللهم يسر عليها يا رب العالمين. ننزل لكم في الموعد إن شاء الله يكون الساعة 9:30 أو 10 حسب استطاعتي يعني. طيب جهاد يقول امرأة سافرت للعمرة ولتفادي الحيض تناولت دواء لكنها وجدت بعض الدماء على غير وصف الحيض، فما حكمه؟ إن كان في وقت الحيض فهو حيض، إن كان في زمان الحيض فهو حيض ولم تنفع معها هذه الأدوية، تبقى حتى تطهر ثم تطوف البيت وتكمل العمرة. ممكن أحد يكتب مواعيد دروس؟ طيب رجاء أحد يكتب مواعيد الدروس للأخت الفاضلة يعني حتى بكل الدروس الأخرى. نعم. طيب، هل يصح المنتشر الآن من طلب المسامحة العامة والخاصة بين الناس تفادي الأي شحناء؟ هذا خطأ مبين. هذه المسألة تعرف عن السلف والدليل فيها واضح، قال يغفر لكل أحد إلا كافر أو مشاحن. طيب ماذا يفعل؟ هو ينقي قلبه من الدغل، ينقي قلبه من أن يحمل على أحد. نجاته في هذا الباب هو أن يعالج نفسه، أن ينقي قلبه أن يحمل على أحد. هذا الذي يفعله، هذا الذي عليه أن يفعله. الأخت تقول انتهت الصيام وكانت تنتظر قوى الفجر حتى تكمل سحورها وتأخذ أدويتها، فنامت وهي جالسة ثم قامت وأكلت وشربت ظنا منها أن الفجر لم يؤذن بعد، فأتمت صنفا من حكم وما ذلك. يعني هو طبعا الخلاف في الجمهور يرون أن صيامها لا يصح عملا بالقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، والصحيح الراجح أنها لو ظنت آكلة شاربة ظنت أن الفجر لم يؤذن وقعت في الخطأ اجتهادا، فصيامها صحيح إن شاء الله. إن لم يكن في زمان الحيض وكانت الدماء ليست على نفس صفة دماء الحيض وكانت يسيرة فلا عبرة بها، أما إن تتابعت فلا يكون حيضا، لأن وقت الحيض كل دم يرخيه الرحم فهو حيض إلا ما دل الدليل على خلافه. هل يمكن تخصيص يومين لكل كتاب بدلا من إشراك ثلاثة في كل أيام؟ وهذا لأن بعض الأيام الأسبوع يكون عندنا دروس أسبوعية فيفوتنا شرح من كل الكتب ويستوى أستاذ. حاضر، سأحاول أرى ذلك، سأحاول أرى ذلك إن شاء الله. نعم. طيب نذهب إلى السنن، ونحن مع سنن ابن ماجه في مسألة مهمة.